فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه أن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان ولقد